الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته لخيار تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، الأخ ناصر محمد الليبي حفظه الله كان من أصدقاء علي أبي حاتم، وهو من انتقل إلى سبك الأحد بالمنوفية بإذن شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، فنسأله: هل الشيخ حذرك من الذهاب إلى المنوفية أم سمح لك بذلك؟ وهل تعلم أن الشيخ يحذر ممن يذهب إلى القاهرة أو المنوفية أو يمنعه أن أو يتهمه بأنه حدادي؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما فيما يتعلق بالنسبة للسؤال الأول، فعندما استأذنت يعني الشيخ علي حفظه الله في الذهاب إلى الشيخ رسلان دراسة عند الشيخ رسلان حفظه الله، فأذن لي في الذهاب عند الشيخ رسلان ولم يمنعني من الذهاب في المنوفية دراسة عند الشيخ رسلان. وبالنسبة فيما يتعلق بالفقرة الثانية من السؤال، وهي أن الشيخ يعني يحذر من كل من ذهب إلى القاهرة أو إلى غيرها ويتهمه بأنه حدادي، فهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الأخ عبد الله الآن يريد أن ينتقل من المسجد الشيخ علي عبد العزيز موسى حفظه الله إلى المنوفية إلى الشيخ محمد سعيد غسلان حفظه الله، فهل الشيخ علي عبد العزيز موسى حفظه الله هل منعك من الذهاب إلى هناك أو لمح لك حتى تلميح فهمت منه أنه يمنعك من الذهاب إلى الشيخ محمد سعيد غسلان؟ لا، الشيخ علي سمح لي الذهاب عند الشيخ غسلان. جزاك الله خير، حفظك الله.